La يبتليه الله عز وجل في ماله يعلم بأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه لذنب فعله، ويرشده الله سبحانه وتعالى لذلك الذنب الذي كان سببا في البلاء الذي أنزل به. فلنعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليرفع وينقي وينزل. ولكن مع ذلك فالله عز وجل رحيم بعباده، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الدواء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعاء المكروه: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي كانت الأمة الإسلامية تحتفل في الأسبوع السابق بمولده. ولكن بارك الله فيكم، هناك تعليقات أود الحديث عليها حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الأول أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح له تاريخ، وذلك مدون في كتب السير. اتفق علماء السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، ولكن اختلفوا متى ولد. فمنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، واختلفوا كذلك في مولده. ومنهم من قال بأنه ولد في رجب، ومنهم من قال بأنه ولد في رمضان. فالحاصل أنه لم يصح حديث. ثانيا، أن الحديث لا يعرف بأن مثلا يقول إمام من الأئمة كأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لا، إن الحديث له علم، علم الدراية وعلم الرواية، فله شروط. إن شروط الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. وهذه الأحاديث لم تتوفر فيها شروط الصحة، بل بينها تناقض. وذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عند ولادته أنه سيكون نبي، لذلك لم يهتموا بتدوين معاد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فخبر لا يصح، يبقى لا يجوز أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، اختلف العلماء متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع. فالذي يحتفل فهو يحتفل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بمولده. والمشكلة الكبرى والدهية العظمى أن أكثر الذين يحتفلون يأتون بالغناء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد حتى شباب المسلمين إلا من رحم الله لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ويهنئ إخوان المسلمين على مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يطبق سنة واحدة من السنن، بل هو للأسف الشديد تجد إما يرتدي السلاسل والحرازات، يرتدي الثياب المرقع والممزقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يحلق حلقات الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صبي يحلق حلقة به قزع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا كله أو احلقوا كله. الآن وللأسف الشديد نتشبه بالغرب الكافر الذي يقتل إخواننا في فلسطين، ونحن وللأسف الشديد نتشبه بهم. أصل الموضة، طب من أين تأتي الموضة؟ من أين تأتي الموضة؟ ويحتفلون بأعياد ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال مثلا، يأتي وللأسف الشديد علماء السوء في التلفاز ويروجون مثلا لشم النسيم، ويقولون مثلا بأن هذا كان يوم الزينة، وإن لله وإن إليه راجعون. أولا، هناك مسألة لم يتكلموا عنها، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فنقول بارك الله فيكم بأن هناك مسألة، أن شرع من قبلنا شرع لنا إن وافق شرعنا، فإن وافق شرعنا قبلناه، وإن لم يوافق شرعنا ردناه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ووجد الصحابة يلعبون في يوم، فقالوا: ما هذا؟ قال: إن هذين يومين كنا نحتفل بهما في الجاهلية. فقال: إن الله أبدلكما خير منهما الفطر والأضحى. فالحاصل أن هذا ليس من أعياد المسلمين، فكيف نحتفل به ثم نهنئ المسلمين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة، حب النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، حب النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتداء به. أن يأتي إنسان ويتجرأ، إنسان مثلا من علماء السوء، ويصعد ويستفتي أن غير المسلم إذا مات فيتجرأ ويقول أنه هو في الجنة، ويرد أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشكلة الكبرى والداهية العظمى أن هذا يدلس على رب العالمين، يستدل بآية من كتاب الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الإنسان كذب على الله عز وجل لأنه وضع الآية في غير موضعها. هذا الإنسان واللازم الشديد يحسب بأنه من العلماء، والمشكلة الكبرى والداهية العظمى أنه كان يستفتى يوقع الرب العالمين. وللأسف الشديد أن كثير من الناس صدقه ونشر ذلك، واتهم من يقول بتكفير اليهود والنصارى بأنه متشدد وأنه مغير لشريعة الله، وإن لله وإن إليه راجعون. أولا أن هذه الآية أولها موضح لآخرها، عفوا مبين لآخرها، وآخرها موضح لأولها. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا، وهم اليهود، اليهود الذين آمنوا في زمن موسى، والنصارى وهم أتباع سيدنا عيسى الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام في زمانه، والصابئين اختلف فيهم العلماء، والراجح بارك الله فيكم أنهم اتباع الذين اتبعوا الأمم السابقة، فمن الأنبياء من قص الله عز وجل عنه وأخبرنا عنه، ومنهم من لم يخبرنا الله عز وجل عنه. أما الصابئة الذين هم طائفة في العراق ليس هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. قال الله عز وجل: من آمن بالله، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بما أوجب الله عز وجل من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. فالحاصل يا إخوة بارك الله فيكم، نصيحة لوجه الله أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلد أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء القرض وهو ما يجده الإنسان من هموم وحزن شديد في حياته في أي شيء، سواء يتعلق بمال، سواء يتعلق بتجارة، سواء يتعلق بأولادي، سواء بصلاح أولاده أو غير ذلك من الأمور التي يجدها الإنسان، سواء في زوجته، سواء في أي شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول: اللهم رحمتك أرجو. فأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، أي أنك تقر وتعترف بوحدانية الله سبحانه وتعالى، رحمتك أرجو. فأنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتفتقر لله سبحانه وتعالى: اللهم لا أرجو إلا أنت، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأمته: اللهم رحمتك. فرحمة الله عز وجل ليس مجرد مغفرة الذنوب، ليس مجرد العتق يوم القيامة من النيران، فكما جاء في الحديث أن لله عز وجل 100 رحمة أنزل رحمة واحدة إلى الأرض يتراحم بها الإنس والجن والطير، وحتى أن الطير لتضع حافرها خشية أن تصيب أبناءها، فإن كل ذلك من رحمة الله جل في علاه. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل رحمة إلى الأرض يتراحم بها أهل الأرض، فيعطف بعضهم على بعض ويساعد بعضهم بعض، وليعلم الجميع بأن الله سبحانه وتعالى رحيم. فمهما ضاقت بك الدنيا، ومهما زاد عليك البلاء، ومهما زادت عليك الديون، فإياك ثم إياك أن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل تضرع إلى الله سبحانه وتعالى واسأل الله سبحانه وتعالى بيقين صادق لا مجرد تجربة. فبعض الناس يقول لك أنا هجرب هذا الدعاء أو هجرب هذه النصيحة. لا، الله عز وجل يجرب. واعلم بأن البلاء قد يأتي في يقينك، قد يبتليك الله عز وجل ببلاء ويرشدك الله عز وجل إلى الحل. قد يكون مثلا الحل الاستغفار، قد يكون الحل الدعاء، إلى ما أشبه ذلك. ومع ذلك يؤخر الله عز وجل عليك الإجابة. فاعلم بأن هذا اختبار من الله جل في علاه، فإياك أن تسقط في هذا الاختبار، إياك أن ترسب في هذا الاختبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإن الله سبحانه وتعالى يأجرك على البلاء إن صبرت، ويأجرك على كذلك النعمة إن شكرت الله عز وجل. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأنت تفوض الأمر إلى الله جل في علاه، تفوض جميع أمور حياتك الذي يتعلق بدينك، يتعلق بعملك، يتعلق بزوجتك، يتعلق بأولادك، جميع الأمور. فهذا تبرؤ من نفسك، وأنك تعتصم بالله جل في علاه، تعترف بأنك فقير، تعترف بأنك ضعيف، تعترف بأنك بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تستطيع فعل أي شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى، وأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يكشف عنك الضر. واعلم جيدا أن من فوائد البلاء أنه يعلق الإنسان بالله جل في علاه. فإن بعض الناس يدعو الله عز وجل مثلا أن يزوجه بفتاة مثلا معينة، فيزوجه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتعلق بغير الله جل في علاه، فيقدر الله عز وجل له مصيبة حتى يرجع إليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، وإنه على ذلك لشهيد، أي مكر بذلك. كافر لو أنعم الله سبحانه وتعالى، وليس هو يعني مجرد كفر المخرج من الملة، قد يكون الكفر بعدم أن تعطي لله عز وجل حقه وقدره في شكره وفي ذكره وفي الفروض التي فرضها الله عز وجل عليها. بل بعض الناس وللأسف الشديد لما يغنيه الله عز وجل يعترف بأن ذلك ليس بفضل الله عز وجل عليه، بل هذا أنا وصلت بشهادتي، وصلت ذلك لأني كنت أجتهد في عملي، وينكر فضل الله عز وجل عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمجرد أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك فهذا هو الخذلان، فإن الخذلان أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك طرفة عين. ففي طرفة العين قد يزيغ الإنسان، قد ينحرف الإنسان. ففي غزوة من الغزوات ذهب المسلمون بارك الله فيكم إلى محاربة الروم، فافتتن جندي من أجناد المسلمين بامرأة فرنجية، فدخل إلى القلعة وأراد الزواج منها، فقالت: بشرط أن تتنصر. فتنصر فقتلوه، فمات على الكفر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلذلك يسأل الإنسان دائما حسن الخاتمة، يسأل الإنسان دائما صلاح القلب، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبك، تسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يهدي الله عز وجل قلبك، تراجع نفسك، تراجع قلبك، تراجع حياتك، تعمل تصفية يومية لحياتك، جدل أعمالك. أنا ظلمت فلان، أنا جرحت فلان، أنا فعلت كذا وكذا من أشياء لا ترضي الله عز وجل وتغضب الله وتسخط الله، فإن كل ذلك ستجد له نتائج يوم القيامة تسرك. أما إن لم تحاسب نفسك وظللت على ما أنت عليه من الكبر والعناد في حق نفسك أنت، لا تلومن إلا نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله، جميع شؤون حياتك، جميع شؤون حياتك، ما يتعلق بعملك، ما يتعلق بزواجك، ما يتعلق بمستقبلك، وكل أمورك إلى رب العالمين، واعلم بأن أمور الدنيا سهلة. لا تجعل الدنيا في قلبك، اجعل الدنيا تحت قدميك. فإن جعلت الدنيا تحت قدميك وعلقت نفسك بالآخرة، ستأتي لك الدنيا خاضعة، ستأتي لك الدنيا من أصنافها وأجناسها خاضعة تحت قدميك. لماذا؟ لأن من يتقي الله عز وجل يجعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، غدا بمشيئة الرحمن نستقبل عام دراسي جديد بإذن الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا التوفيق في الدنيا والآخرة. ولكن هناك نصائح لإخواني سواء الطلبة أو الآباء أو المعلمين، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسكم. فنصيحة لكل طالب، أولاً أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعلك خليفة في الأرض، ولن تستطيع الوصول إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم. وأول آية أنزلت في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم هو الميراث الحقيقي الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإن مثلها مثل المؤمن، وهي النخلة. وذلك لأن النخلة ينتفع بكل ما فيها. فكذلك الإنسان الذي تعلم وعلم، فهذا ينتفع الإنسان من علمه وسمته في حياته وبعد مماته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاعلم بأنك بالعلم يخرج منكم الرئيس والمرؤوس، الوزير والطبيب، وكل ذلك من المناصب التي يحتاجها المجتمع، والتي قال أكثر العلماء بأن أكثرها فروض كفائية ينبغي على كل إنسان أن يعرف أين الخلل، ويجهز ويجند نفسه أن يمسك منصبا من المناصب، سواء كان طبيبا، سواء كان معلما، سواء كان كذا وكذا من المناصب. النصيحة الثانية، وهو أن يوقر الطلبة المعلمين. فجاءت بعض المسرحيات فيها سخرية من المعلم والاستهانة من قدر المعلم، فإن هذه كلها حروب على الإسلام والمسلمين، حروب على بلادنا. فليعلم الجميع أننا مستهدفون في أولادنا، مستهدفون في عقيدتنا، مستهدفون في تعليمنا. فللأسف الشديد، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، يتعلم أكثر الناس ولكن يعملون بغير ما تخرجوا. فلا شك أن هذه حرب، وإذا ما أراد السفر فتجده يصل لأعلى المناصب ولأعلى الدرجات. ونحن عندنا كل شيء، عندنا المواد، وعندنا الجامعات، وعندنا أفضل المعلمين وأفضل الدكاترة، ولكن هذه حرب، ولكن باستطاعة كل إنسان أن يتغلب على هذا. أولاً أن يستعين بالله جل في علاه، وأن يعلم جيداً بأن العلم ما هو إلا مجرد وسيلة للحصول على منصب أراده، ولكن لا شك بأن الإنسان لا يأخذ إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى له. فأنت مثلاً تحلم مثلاً أن يكون ابنك مثلاً طبيب، فأنت توفر له الأسباب والوسائل حتى يكون طبيب، فتجد مثلاً أنه ربما جاب مجموع مثلاً في الثانوية العامة أنت لا تتخيله ولا تتوقعه، فبدلاً من أن تلومه، بدلاً من أن تضربه، بدلاً من أن تقول كلام يجرحه، أحسن الظن في الله، أحسن الظن في الله، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى ربما قدر له ما هو خير من هذا وأفضل من هذا. على سبيل المثال مثلا يا إخوة، إنسان كان يعمل في دورة المياه، بس دورة مياه يعني يأتي بالأموال الكثيرة الباهظة، فجاء قرار أن دورة المياه التي يعمل بها لا بد وأن يكون معه شهادة محو الأمية، فذهب للشيخ وذهب لكذا ولم يستطع أبدا أن يتعلم لا القراءة ولا الكتاب، فبارك الله فيكم أتى ببدرينا وقام بعمل مشروع صغير، فسبحان الله وفقه الله عز وجل، ثم بعد ذلك استأجر محل، ثم بعد ذلك اشترى المحل، ثم بعد ذلك أصبح عنده مصنع لما كان يبيع. فسبحان الله، هو لو كان مشى بارك الله فيكم باختياري وإرادتي أين سيكون؟ كان سيكون في دورة المياه، لكن الله عز وجل أراد له شيئا آخر. وهذا ما أريده، أنك تأخذ بالأسباب ولكن تعتمد على مسبب الأسباب. فمثلا في حياتنا، إنسان مثلا أعرفه هو الذي حكى لي هذه القصة، كان يريد مثلا الزواج بفتاة مثلا معينة، وأصبح مثلا خاطب يعني لها 3 سنوات، وفي يوم من الأيام قالت له نحن إخوان، وفسخت الخطوبة، ثم بعد ذلك تزوج بامرأة أخرى. سبحان الله، بعد 6 سنوات لما رأى أولاده قال سبحان الله شتان شتان، فهذه مثلا لا تعنينا على طاعة الله، لا تعنينا على كذا وكذا، الآن أولادي والحمد لله يحفظون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله امرأة تحفظه في عرضه وفي عفافه، حتى لو أنت قلت لها السلام عليكم أو أتت إليك مثلا لتشتري شيء لا ترد عليك أصلا، هي تأتي لك بما تريد في ورقة ثم تشتري وانتهى الأمر، لا تتحدث مع أحد غير زوجها. فأي حياء هذا؟ فهذا تقدير الله عز وجل للإنسان، فينبغي على الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. الأباء مثلا يذهبون مثلا بأبنائهم إلى المعلمين ويدفعون الأموال الباهظة، ويعاقب أبنائهم على التقصير في الدراسة، لكن لا يعاقبه على تفويت صلاة وتضيع صلاة عن وقتها. إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من التعليم الخاطئ، بل اجعل الدنيا، لا تجعل عفوا الدنيا أكبر همك ولا مبلغ عنك، اجعل الآخرة هي أكبر شيء. سيوفقك الله عز وجل في حياتك، سيبارك الله عز وجل لك في أبنائك، اجعل الآخرة هي همه. كذلك لكل بارك الله فيكم إنسان يكون له أصحاب، وللصاحب دور كبير جدا في التأثير على صديقه، إما إلى الخير وإما إلى الشر، فأنت راقب أصدقاء أولادك أو بناتك، فكم وللأسف الشديد من صديق وهو شيطان من أبالسة من أبالسة الإنس وللأسف الشديد، يقوده إلى كل شر، لا يعينه على طاعة الله، لا يعينه على الصلاة، لا يعينه على المذاكرة، لا يعينه على كذا. ربما ابنك يكون متفوق وهو للأسف الشديد لا يريد التفوق، لا يريد إلا البلادة، ليس عنده مستقبل، فيكون عنده حقد على ابنك لما يراه يذاكر، يقول له يا عم مذاكرة مين وبتاع مين، هيا إلى السايبر، هيا إلى كذا، يا عم أبويا هيضرب، أما أنت مش راجل، وكلام للأسف الشديد لا يرضي، وللأسف الشديد هذا يؤثر في شخصية أبنائك. فأنا أقول راقب أبنائك وبناتك، اعرف من أصحابهم، اعرف أين يعني بارك الله فيكم عندما يذهب إلى الدرس أو عندما يذهب إلى المدرسة مع من يسير وأين مستقره وأين استقراره مع من يجلس أين يذهب هل يذهب مثلا إلى السايبر طب شكل السايبر اللي بيقعد في إيه هل مثلا يشربون السجائر هل يشربون المخدرات كلام بذيء لا يرضي الله عز وجل ربما يصل إلى سب الدين وخصب المحصنات وما أشبه ذلك فإن كل ذلك له تأثير على ابنك فكم من شاب يكون مستقيم أو طفل يكون مستقيم في بداية حياته فبمجرد أن يذهب به الآباء إلى الحضانة أو إلى المدرسة تتغير أخلاقه وتتغير سلوكه في كل شيء في كل شيء في صلاته مع كلامه مع والديه في كل شيء في مذاكرته في مراجعته فمنهم من يهدي الله عز وجل بصديق ومنهم من للأسف الشديد من يترك الطريق فأنا أقول اتق الله عز وجل في ابنك واعلم بأن تقوى الله عز وجل ليس مجرد أن تحصل على المال وكل ما لذ وطاب لا إن من تربية لأبنائك أن تحفظهم كتاب الله عز وجل أو أن تعينهم على قراءة كتاب الله عز وجل بتدبر وتفكر أن تعلمهم الآداب الشرعية والحكم المرعية تعلمهم أن يحترموا الكبير تعلمهم أن يوقر المعلم ويوقر من هو أكبر منه سنا وعلما للأسف الشديد الشباب اليوم حتى الصغير يتبجح على البنات بكلام سافل بكلام سافل لا يقول يعني للأسف الشديد أهل السوء وأهل البطل يعني للأسف الشديد أبناء مشايخ وأبناء كذا تجد منه كلام سافل لماذا؟ لأنه لا يراجع أبناؤه مع من يجلسون وأين يجلسون فأنا أقول اتق الله عز وجل في أبنائك واعلم بأن ابنك هذا هو العلم الذي ينتفع به أنت بعد موتك فأنت عندما تعلم ابنك وتتق الله عز وجل فيه وتقتل له الصحبة الصالحة المعينة له على الطاعة والمعينة له على البر والمعينة له على كل شيء فلا شك أنه لما يكبر وتموت أنت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى أن يكون كل ذلك في موازين حسناتك أن يكون كل ذلك في موازين أعمالك يكفي بك فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يرفع الدرجة في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا فيقول باستغفار ولدك لك أين أصلا يعرف هذا الثواب وهذا الجزاء إن لم يكن له صديقا صالحا يعين على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى كذلك عندما ترى ابنك يعني ليس عنده تركيز وليس عنده كذا لا تتهم بأنه مهمل مباشرة لا قد يكون مثلا عنده أنيميا كذلك يقول أحد المعلمين بأن الاستيعاب عند الطلاب يختلف من طالب لطالب فمن الناس مثلا من يكون عنده إدراك على أوسع إدراك منذ صغره ونشأته وهو في مرحلة مبكرة من عمره ومن الناس من يأتي مثلا الإدراك في فترة الابتدائي أو الإعدادي ولذلك تجد أن بعضهم مثلا يكون مهمل في بداية حياته ولما يكون مثلا في مرحلة إعدادي تجد من الأوائل وتجد يعني بارك الله فيكم من الأخيار الذين يشار لهم بالبنات فأنا أقول لا تستعجل في الحكم على ابنك وأن تتهم بكلام ليس من صفته ولا من نشأته إن وجدت عنده يعني بارك الله فيكم قلة في التركيز وقلة في الوعي فذهب به إلى الطبيب لأن اعلم أنك إن أخطأت في حقه أن ذلك من الظلم أن ذلك من الظلم أن ذلك من الظلم فأنا أحذرك أيها الأب من الظلم ثانيا استعمل الرفق والرفق هو وضع كل شيء في موضعه السيف في موضعه والعصا في موضعها ولذلك قال العلماء والعصا لمن عصى والضرب يكون على قدر الشيء فقط دون تجاوز فبعض الناس مثلا يهين أبنائه أمام الناس وهذا لا يحقق أي أمل بل هذا لا يحقق إلا الفرقة كذلك بارك الله فيكم أن تعرف متى تلين ومتى تضرب ومتى يعني بارك الله فيكم تستخدم الضرب ولا تضرب ابنك على وجهه ولا تلطمه على وجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن ذلك هو موضع تكريم الإنسان حتى لو كان كافرا حتى لو كان كافرا لا يجوز ضربه على وجهه كذلك نصيحة لكل معلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما خوله الله عز وجل من ذلك المنصب وليعلم بأن الله سبحانه وتعالى أعد له أجرا عظيما إن اتقى الله عز وجل في عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وأهل السماوات وأهل الأرض، وأهل السماوات هم الملائكة، حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، وفي رواية لا يصلون على معلم الناس الخير. والصلاة من الله عز وجل هو أن يذكرك في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة أن تدعو لك، وكذلك الصلاة بارك الله فيكم من الحيتان وغير ذلك هي الاستغفار، هي الدعاء لك بالتوفيق والصلاح وغير ذلك من الأمور. فكفى بك شرفا، وكفى بك أن تنال هذا الجزاء وهذا الثواب، ولكن بشروط. بعض المعلمين مثلا ونحن نعلم جيدا بأنه لا يأخذ يعني راتبا كافيا وافيا شافيا، فبعض المعلمين، وأنا أقول البعض ليس الكل، عنده إهمال ويعتمد على الدروس الخصوصية بحجة أن كلهم يفعلون كذا. فأنا أقول اتق الله عز وجل ولا تقلد أحد. إن أردت أن تقلد أحد فلا تقلد أحد إلا في الخير، ولا تجبر أحد أن يأخذ دروسا خصوصية دون حاجة. فبعض المعلمين مثلا لا يتقي الله عز وجل في من أمامه من الطلاب ولا يرفق بهم، بل يضرب الطلاب ويفرض عليهم أن يأخذوا دروسا خصوصية، ويكون هذا ربما فوق طاقة الأهالي وفوق طاقة كذا. كذلك بعض المعلمين لا يتقي الله عز وجل، الطالب الذي يأخذ عنده دروسا خصوصية يعطيه أعلى الدرجات، وربما لا يعرف أن يقرأ اسمه، والذين لا يأخذون دروسا يعطي ربما أقل الدرجات ويضربه على أتفه الأسباب. فأنا أقول اتق الله عز وجل. بعد كذلك المعلمين يضرب الطلاب ظالما في مظلوم، وهو يقول هذه الكلمة: فاحذر ثم احذر ثم احذر. إن أردت أن يكون لك هيبة فليس يكون بالظلم، فاعلم بأن العدل أساس الملك. فإن أردت أن يكون لك هيبة أن تتقي الله عز وجل في أبنائك، أن تضرب المذنب على قدر ما فعل وما اقترف، سواء في حقك الواجبات التي لم يقم بها، وكذلك إن أذن لك الأهل أن تضربه مثلا ضربا غليظا لكن غير مبرح، لأن هذا الإنسان يعلم عنه الإهمال وقد يضر بنفسه فيما بعد، فلا بأس بذلك. أما أن تضرب ظالم في مظلوم فأنا أحذرك من عذاب الله عز وجل يوم القيامة في الدنيا والآخرة، فإن الظلم هو مردود للإنسان في حياته وبعد مماته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيئين يعجلهما الله في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من العقوبة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم البغي، والبغي هو الظلم. فأنا أقول لكل معلم اتق الله عز وجل، ولا بأس أن تعطي دروسا خصوصية. فالعلماء لم يحرموا الدروس الخصوصية، ولكن تتقي الله عز وجل، لا تجبر أحد، وتراءف بالناس وتراءف بالأهالي وتراءف بكذا، ولا تفضح أحد ولا تقوم بنهر أحد أمام الطلاب، فإن كل ذلك يؤثر على من بجانبك، وكل هذا ظلم. ولو تعثر طالب في دفع المصروفات فبدل من أن تحرجه وبدل من أن كذا، إن استطعت أن تجعل ذلك لوجه الله عز وجل كربة يفرج الله عز وجل عنها بك كربة من كرب يوم القيامة فلا بأس. أما إن لم تستطع يعني بارك الله فيكم، اتركه لمدرس آخر أو طرده من عندك، لكن لا تجرحه بطريقة، لا تجرحه. يا بني امشي بكل ذوق، أنا لا أعطي إلا بمال، أنا عندي مصروفات وعندي كذا وهذا المكان إيجار، بطريقة لا تجرح أحد، لكن لا أمام الطلاب. أما ما نجده بأن يهين المعلم الطالب أمام الطلبة، فإن كل هذا ليس من شرعنا، وكل هذا ليس من الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، ما أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعل إخواننا في فلسطين في أمن وأمان. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، وتجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل أمرهم في وبال، وسعيهم في ضلال، وكيدهم في سفال. إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم أرخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم لا تجعل لنا في مجلسنا هذا وفي هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته وسددته برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع السلام إن شاء على النبي وصاحبيه والتابع. من الجنة الله. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. استغفرك يا شيخ. الحمد لله.